الغناء حلال بثلاث ضوابط. الضابط الأول ألا يقترن فيها شيء من آلات اللهو واللعب والموسيقى. الضابط الثاني ألا يغني الرجال للنساء ولا النساء للرجال. الضابط الثالث ألا يكون المعنى إلا معنى أذن به الشرع. وما وراء ذلك الغناء حلال. إذا الغناء بثلاث ضوابط ذات لا بأس بها، أن يكون المعنى مما أذن به الشرع. اثنين لا يغني رجل نساء ولا مرأة للرجال. الأمر الثالث ألا يكون هناك فيه آلة من آلات الموسيقى. وما وراء ذلك فلا بأس، وما وراء ذلك فلا بأس. انظر إلى كلمات الغناء تدور حول محور واحد. إذا كان رجلا يقول أحبك، وإذا كانت امرأة تقول إيه أحبك. إذا صار الأمر يدور حول هذه الكلمة الشيطانية التي ينبغي أن تصرف لله ورسوله والمؤمنين، صارت تصرف للشيطان والعياذ بالله.